هو كان هو اكيد كان في نسبه كبيره من الحماس، بس في نفس الوقت كان في خوف ان انا داخله على مجال، يعني انه حياه جديده، انه غير المدرسه. يعني انا طول عمري تعتبر حتى المراحل مثلا من ابتدائي الاعدادي الثانوي، بس يعني يعتبروا متشابهين في الاول وفي الاخر مدرسه، لكن انه جامعه، ناس جديده بعقليات جديده، نتعامل مع دكاتره مش مدرسين برضو بتختلف. الموضوع كان حماسي، بس في نفس الوقت انه خايفه هل انا هتاقلم في الموضوع، هاخد عليه بسرعة او هاخد وقت او كده. كانت تجربة حلوة جدا، سواء بالاشخاص اللي انا اتعرفت عليها، بالدراسة، الخبرات اللي انا اتعلمتها، والحمد لله استفدت. يعني كنت دايما بسمع الناس بتقول ان العلاقات في الجامعة ما بتبقاش حلوة قوي، يعني دايما العلاقات اللي بتكمل معاكي هي علاقات المدرسة. كانوا دايما يقولوا ان مثلا اصحاب الجامعة مش هيكملوا معاكي، او هتيجوا في النص هتفترقوا، او بس بالعكس. انا اول ما دخلت، يمكن في الاول كان لسه ما اتعودت، ما كانش معايا ناس كتير او كده، بس جيت في النص اتعرفت على ناس كويسة، وبالعكس اكتشفت ان الناس الحاجات اللي كانوا بيقولوها كانت غلط، وانه لا، انه اصحاب الجامعة مكملين معايا وكويسين جدا. انا الاجتماعيه وبضحكهم في نفس الوقت تقريبا 24 ساعه، شويه يعني، بس ده يعني ده لازم، يعني عشان الواحد يعني ما يبقاش فيه روتين وكده، انه تغيير. وبالذات اكتر حاجه بتجذبهم مثلا اسمي، فلما بيلاقوه غريب فبيركزوا معايا اكتر، وتصرفاتي اغرب، فيعني الحمد لله. هي بصراحه غيرت حاجات كتير، مبدئيا انه ان احنا سيبنا الجامعه فجاه. فكرة ان احنا كنا ندرس من البيت دي كانت حاجة جديدة علينا، يعني احنا اصلا كمان ممكن طبيعي، ممكن مثلا الواحد في الجامعة بيبقى التركيز اكتر من البيت، ممكن في البيت الواحد هيكسل مثلا، هيبقى صاحي من النوم، يعني بتحسي ان مفيش رقابة عليكي، فانتي تلقائي ممكن من نفسك تكسلي. فهي كان الموضوع ده كان صعب شوية علينا ان احنا نتعود عليه في الاول. ممكن برضو في تخصصات ناس ما تفهمش حاجات عملية اكتر، فهي مش هتعرف تدرسها من البيت او يكون عن بعد. غير كده برضو غيرت حاجات يعني نفسية كتير، ان الواحد فضل قاعد في البيت فترة طويلة. كان دايما ممكن موضوع خلق فوبيا عند الناس من دايما ان هي ممكن لا قدر الله يجيلها المرض، بقى الحوار انه موضوع نفسي اكتر من ان هو جسدي او تعب او كده. فبس علمتنا برضو حاجة مهمة، ان احنا المفروض ان احنا يعني في الاول في الاخر ده قدر ربنا، وان احنا لازم نصبر عليها، وان احنا لازم نتأقلم مع اي وضع ان احنا نتحط فيه. هو بصراحة لا، هو الدكاترة ما كانتش بتأثر في الموضوع، هي كانت يعني بتدي كل جهدها ان هي تشرح لنا. هو ممكن كان يمكن عشان احنا تخصصنا يعني عملي شوية، فكنا بنبقى محتاجين ان احنا نكون في الجامعة اكتر، بس كحاجات نظرية لا، كان كله تمام. اقولهم ان هي كانت تجربة سيئة جدا، بس في نفس الوقت يعني اتعلمنا منها حاجات كتير، زي ما قلت قبل كده، انه الشخص يكون صبور، مع ان انا انسانه مش صبوره نهائي، ان هو وان ازاي الواحد يتاقلم على اي وضع يقابله. مبدئيا احلامي ان انا حابه انه اخلص اخر سنه ليا في الجامعه وادخل في تخصصي اكتر، اللي هو اللي حابه اكون فيه، اللي هو الاخراج، وانجح فيه بشكل كبير وابقى معروفه في المجال بتاعي. تأثيرات الكورونا على المجتمع كانت عاملة ازاي، ووعي الشعب او المجتمع ان هو كان متقبلها ازاي، وهل هو كان زي ما احنا شايفين دلوقتي في ناس منقسمين، ناس بتطلع عادي ومش هممها، وفي ناس انه ملتزمة بالموضوع. فده اللي هتناوله اكتر في الفيلم. مظبوط، بس انا باللغة الانجليزية، والفرق عن تخصصا انه انا ما بتخصص بشي واحد، بدرس كل شيء. يعني بتخرج عندي علم بالبي ار، بالدايركتينج، بالبرزنتينج، everything، وبالنهاية بتخرج ميجر ميديا ماينر بزنس. صراحة انا معجبة اكتر بالبرزنتينج والبي ار، لانه برأيي البرزنتينج فيني اوصل فيه رسالة للعالم، وانا صراحة حابة اني استخدم البرزنتينج لأواعي المرأة بحقوقها، وانه تطالب بحقوقها ما توقف. احنا ما بننقص شيء عن الرجال، نحن we're equal. فحبيت اني استخدم البرزنتينج بنشر البسمة وتوعية المرأة بمكانتها بالمجتمع، لانه بحس بعالمنا العربي المرأة مهمشة نوعا ما. هلأ أنا من الناس المتفوقين صراحة بالجامعة، فلما إجت كورونا طبعا تعليم عن بعد وبالبيت، والتركيز بالبيت مو مثل الجامعة، يعني بنقعد بالبيت وبنام وهيك، فصراحة التركيز قل. فعلاماتي صراحة قلوا عن السمسترات اللي قبل، بس الحمد لله يعني حاولت أحافظ على مستواي. غير هيك أنا من الناس اللي بحب أكون ذكريات مع رفقاتي بالجامعة، لأنه عارفة رح نكبر وندخل على الحياة، حياة الشغل وهيك، وما رح نقدر نكون ذكريات زي أيام المدرسة وأيام الجامعة. فبرأيي أنه هذا الكورونا حرمتني من أنه أكون ذكرياتي مع رفقاتي. يعني كتير استصعبنا القصص العملية، من نظرية صراحة ما استصعبت، لأنه بالنهاية درس وبنشرح وبدرسي، بس بالنهاية يعني البراكتيكال القصص العملية بتحتاج أنك تتواجدي بمكان الشغل أو بمكان التعليم. خصوصا أنا مثلا من الإكسبيرينس اللي أخذتها، كان عم باخد كورس اسمه فيديو شوتينج اند اديتينج، وهو يعني التصوير والإنتاج. ما قدرنا نستغل الكورس هذا بطريقة صح، لأنه كان لازم نصور إشياء ونعمل مونتاج. بالنهاية صورنا أشياء بالبيت، مش مثل ما كنا حابين نطلع برا نصور أشياء وهيك. يعني علمتني إنه إحنا رح نخطط، بس ربنا بيكون عنده خطط أكبر. وعلمتني إنه الصبر، علمتني مواهب جواتي موجودة يمكن ما كنت بيوم أعرف إنه هي عندي إياها، طلعتها مني. يعني مثلا بحياتي ما كنت بعرف إني بكتب كلمات أغنية، أو بقدر أطور صوتي. يعني لا تفكر يوم تلعبي حياتي، حبيتك انت وكنت في القلب غالي. لا تفكر يوم تلعبي حياتي، انا رفعتك فوق واصبحت عالي. انا زي تخصص نسيبة، الاتصال الجماهيري، اذاعة تلفزيون. بس انا بختلف عن نسيبة في حاجه، ان نسيبة هي بتقول، قالت لك ان هي عايزه تتعلم او تتخصص او يبقى مجالها الدايركتنج او الاخراج. انا غيرها شويه، انا عايزه ابقى اون تي في بريزنتنج، اقدم للناس، عشان انا حابه ان يبقى في تفاعل بيني وبين الناس، في تواصل ما بيني وبينهم. لما اجي اقول لهم حاجه هم يسمعوني وانا اسمع اللي هم بيقولوه لي. هي مرحله الثانويه بالنسبه لي كانت مرحله خاصه جدا، لانه المدرسه بالنسبه لي كانت مرحله حلوه جدا، كان فيها صحاب من وانا صغيره، لان انا كنت في نفس المدرسه من اول كي جي 1 لحد جريد 12. الناس اللي معايا كانوا عشره عمري فعلا. اخر سنه دي اللي هو انا مش عايزه اسيب المكان ده، انا حاسه ان انا منتميه للمكان ده اكتر. بعدين لما جيت روحت الجامعه طبعا كنت خايفه، اي حد داخل على اي حاجه جديده بيبقى خايف، وفي نفس الوقت متحمسه اشوف هتصرف ازاي، هل مثلا هكبر شويه، تفكيري هيختلف، هتعرف على ناس جديده، هبقى مندمجه معاهم زي صحابي التانيين كده. لكن لما دخلت فعلا الحياه الجامعيه لقيت انه الواحد فعلا بيكبر، وفعلا بيحس ان هو بيعتمد على نفسه، بيبقى في حياه كده جديده، ناس جديده، هروح اشوف صحابي، هنروح عندنا من الوقت ده للوقت دوت هنروح الكلاس المعين، بعدين هنقعد مع بعض، ففي حياه جديده مش روتينيه زي المدرسه مثلا. فده كان حاجه حلوه بالنسبه لي، ويعني انا فعلا يعني انا مش عايزه اسيب الجامعه مثلا، زي ما انا كنت منتميه كده للمدرسه، انا دلوقتي نفس الشعور انا بحسه تجاه الجامعه. اجت الكورونا بوظت حاجات كتيره، كورونا كل اللي انا كنت بقوله لك ده بوظته، مبقاش فيه صحاب، مبقاش فيه نصحى من النوم، على قد ان احنا مثلا كنا قد ايه بنكره ان احنا مثلا نصحى من نوم بدري عشان نروح بس انا فعلا لما قعدت في البيت لقيت نفسي اللي هو انا قدامي اللابتوب بتاعي لازم افتحه كل يوم الساعه كذا عشان احضر واتندنس، وركزي يا نيره، حاولي تركزي يا نيره، لا انا عايزه ارجع للجامعه اللي انا كنت بقول عنها انا زهقانه ومش عايزه اروح ومش عارفه ايه، ممكن لا انا عايزه ارجع، عايزه اعمل حاجات جديده. يعني ممكن كنت بقول مثلا على الجامعه ان هي روتين، لا انا اكتشفت ان الجامعه مش روتين خالص، بالعكس القعده في البيت هي الروتين. على الصعيد الشخصي كنت مفتقده صحابي جدا جدا، ومفتقده مثلا الخروج بقى والحاجات دي كلها، لانه انت قاعده في البيت. بصي يعني انا مش هقول لك ان القعده في البيت كانت 100% كانت حاجة سلبية، لا أكيد مفيش حاجة بتبقى 100% سلبية، بس كمان إن أنت تغيري جو، تمشي في الشارع حتى لو هتمشي بالعربية مش هتروحي في مكان، ده بيحسن نفسيتك، بيخليكي تبقي فيه بوزيتيفيتي أكتر. أنا بعرف أرسم، فمثلا قبل الكورونا مشغولة دايما وبرجع من الجامعة، يا إما في الويك إند خارجة، فاللي هو خلاص يعني ما بفكرش في الموضوع. بعدين لقيت إنه في لما جت الكورونا في وقت فاضي كتير عندي، أنا مش لاقي حاجة أعملها، بدل ما انا قاعده وزهقانه طب ما ارسم، انا بحب الرسم يعني. فمثلا قعدت اعمل لوح كتيره وارسم حاجات كتيره، لقيت انه انا مندمجه في الموضوع لدرجه مثلا انه مثلا كان في عندنا في البيت وحده ادراج مثلا خدتها لونتها وشقلبتها وعملتها حاجه جديده. في العادي انا بين الجامعه وبين انه بخرج وبين كده ما كنتش ممكن بقضي وقت كتير مثلا مع اهلي. بعد الكورونا وبعد موضوع ان احنا قاعدين في البيت، لا انا بحس انه بنقعد مثلا كده في فقره كده من فقرات يومنا نقعد نتكلم ونهزر ونحكي ومش عارفه ايه. فانا اتعودت على الموضوع ده، يعني دلوقتي فتحوا الحاجات وبننزل ومش عارفه ايه وكده وشغل، انا دلوقتي بحس انه لا انا في مثلا بالليل كده لازم اقعد احنا كعيله نقعد ونتكلم وعملت ايه وعملنا ايه وشفتوا ايه اللي حصل ونتناقش مع بعض في اي مواضيع. فبحس انه بقت حاجه دلوقتي لازم نعملها، نبقى مبسوطين واحنا بنعملها.